آخر يقول هل الأصل في الزواج واحدة والتعجل جاء عارضا لأسباب أم هو العبد؟ الأصل العدد، الأصل العدد الواحدة هي العدد. الله قال إن الله قال Thank you.